الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. الله ربي لا أريد سواه، الله ربي لا أريد سواه، الله حي ومعبود عبدناه. ما في الوجود حقيقة إلاه، الشمس والبدر من أنوار رحمته، والبر والبحر خير من عطاياه، النمل قدسه، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصلب قدسه، والنحل يهلك حمصا في خلاياه. رب السماء ورب الارض قد رفع وجدت وأملاك لعلياه، الناس يعصونه جهرا ويسره، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. أيها عبادة كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع خير الحديث وخير الكلم، آيات جديدة يتلوها علينا زادهم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن علي الجوادي بمصر والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمحيط بضغط مايه مركز الزقازيق بمحافظه الشرقيه، فليتفضل فضيلته مشكورا. ايوه عليك يا سيدي. طيب كويس انا سمعت ان فلان كده كده يا اخويا. السلام منور يا عم محمد ابو حسن يا غالي. منور يا عم توفيق يا مولاي. السمع توفيق يا مولاي. السمع نصيب الله ربنا حاج محمود. أكبر الله أكبر الله أكبر ونهي عنهم أئمة عليك يا عم الشيخ محمود. الله يفتح عليك يا مولاي ويديم عليك نعمة أبو علي. وأريد أن برضاه حق محمود. ايوه الله استحرق ربنا شيء. ونمكن لهم في الارض ونمكن لهم في الشيخ محمود الله يرفع عليك يا مولانا. نعم نعم نعم نعم. عليك يا ابو علي. Oh, من كل سوء ربنا حد محمود كده يا مولانا. إن فرعون والله كرامات المتوفية أم الصالحين شكرا مطنشني خالص. وقال إن رأتنا قوة عين يا شيخ محمود الله يرضى عليك. جميل والله كده يا عالم الشرعيه كلها. الله اكبر تعال يا ربنا. او نتخذه ولدا يا مشرع والله كرامات المتوفية أمنا الصالحين. أيوة محمود. لا تقتلوا افتح لك الباب ربنا. لا تقتلوا لا تقتلوا يا ابن بها نمارا حيوة وحات القرآن على جنبك كمان مرة وهم لا يشعرون وقالت المرأة فرعون تقوى عيني ولك لا تقتلوه جميل والله والله لو قعدنا نام كل ما نشبع منك سيدنا حتى لو الشيخ محمود ابو الشحات والله كرامات المتوفية أمنا الصالحين. وعرضنا عليه عليك يا مصطفى محمود. عليك ابو علي. يجمع عليك نعمة ابو علي. انا ابو علي. انا مش محمود. لا لا سيدة ترى الله عليك. لا حاجات روحانية وحاجة حضرة النبي. صددنا عليك يا ابن بلدنا يا حلم. إن الحق عينها ولا تحتمها ولتها عليك يا ابو عاشد. ولنعلم أن وقت الله الحق. ولنعلم ما يفتح عليك محمود. علم على علمك. تمام يا عم جاوب. طلع النبي. والله يا عالم الشرعيه كلها. وصوا عمك ضرب ما فهم. قول يا عم. لا تخرب شوايات. احنا ما كناش عارفين انت تبع مين يا ابو ريم. عليك يا محمود. ولتعلم ان وعد الله يا سيد طلبت عليك طلع النبي. ولتعلم ان وعد الله يا الله الله يا ابو علي الله الله الله زي بعض انت ربنا تجلى عليك بالقران يزيدك نعم نعم نعم نعم نعم عليك ابو علي كده يا استاذ نعم نعم الله الله الله الله Yeah. ربنا كده. فاستغاثه الذي في شيعته على الذي من عدوه عليك ابو علي. عليك ابو علي. الله الله الله الله. انه هو الغفور الرحيم. انا كرب. انا كرب. وعلى المسيح. Come on. هي عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم ما يسعينا تلاها علينا ذلكم العلم القراني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي الحسن علم التلاوة بمصر والعالم الاسلامي وخارج الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم في ظهر باي ملك الزقازيق بمحافظة الشرقية ومزلك على مسير مرجال الاذاعات المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم ملك الهرية بمحافظة الشرقية كما نقلناها لكم من داخل مطلعة نصور ليرضى البنية المقيمة وكبرى مراز الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى والهندسة الكهربائية إدارة الحاج محروس الصغير وعافية الحاج السابق والمقيم بشارع فاروق مدينة الزقازيق والذي يطلق للبنية في 28/39/91 أما خدمة الضيافة المميزة إذا المتر من عيس البكهات والمخالفة خلاص ما تتوقع شكر الله صاعي رحيم.